فلا يملكون كشف الضر عنكم. لأنهم عباد مربوبون مدبرون، الله تعالى هو النافع الضار، هو الذي يكشف الضر. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعونهم، أي يدعوهم المشركون، يدعونهم ويلجؤون إليهم ويعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل وأوفوا العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إلهي عفى الله عنك. سبحان الله، لا إله إلا الحمد لله. ينهى الله عن هذه المنكرات التي كان يفعلها المشركون من قتل الأولاد، وأكل مال اليتامى، وقتل النفوس بغير حق، والزنا، وأعظم ذلك الشرك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر. وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر أو من الفقر، إذا كان الفقر يعني واقعا فيهم فيقتلونهم بسبب الفقر. لتقليل الشركاء في الطعام، لتقليل الشركاء في الطعام، أو خشية الفقر استقبل. ويشبه هؤلاء الذين يحددون النسل خشية أيضا خشية الفقر، ويرون أن كثرة الأولاد سببا لضيق الرزق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الجميع إلى الله، فالله هو الرزاق. يا يرزق الكبار والصغار الوالدين والأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. وهذا التصرف نشأ من جهلهم وقلة توكلهم على الله. أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بأن الله هو الرزاق فيتوكلون عليه ويأملون من الله أن يرزقهم جميعا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال في التي قبلها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يعني ذنبا عظيما. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرن الله بين القتل والزنا في هذا الموضع وفي آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إنه كان فاحشا. والنهي عن قربان الزنا نهي عن كل ما يجر إليه من النظر الحرام ومن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومن السفر بالمرأة الأجنبية، يعني الوسائل التي تقرب. ومن ذلك النظر الآن فيما يعرض هنا وهناك من الصور الفاتنة، فإن النظر إليها مما يجر إلى الزنا كثيرا. إنه كان فاحشا فعلة قبيحة. وساء سبيلا، يعني وهو طريق سيء، طريقة الزنات، طريق الزنات طريق سوء. وقد أوجب في الزنا الحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في البكرين. وأما المحصن فحد الزاني المحصن الرجم، مما يدل على عظم هذا الذنب وشناعته وقبحه. ثم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي عن قتل النفس مطلقا، ويدخل فيه قتل الأولاد، ولكنه خص قتل الأولاد بالذكر وبالنهي لفظاعته وقبحه وشناعته يعني في الوقت الذي ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. الله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم البار الصادق وغير الصادق. ينبغي أن يكون البر يعني مقرون بالاحتساب، أن يبر الولد والديه محتسبا ثواب الله، مستشعرا طاعة الله، لم يفعل ذلك طاعة لله ورجاء لثواب، إيمانا واحتسابا، مثل الصوم والقيام، إيمانا واحتسابا، يبرهما إيمانا واحتسابا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم أمر سبحانه وتعالى بحق سائر القرابة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وآت ذا القربى حقه اليتيم قاتل القربى حقه والمسكين آية وابن السبيل قاتل القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن حتى الصدقة يجب أن يكون في اعتدال لا تقتير ولا إسراف تبذير والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك هذا تفسير ترجمة عليه ولا تبذر كبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان وإما أنت أيضا أنهم ابتغى رحمة من ربك فتواب قل لهم قولا من شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها قليلا كل هذا تقدير بالتوسط وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فتواب قل لهم قولا من شاء الله إذا لم يتيسر يعني ما يعطونه وينفق عليهم فقل له قولا ميسورا قولا متيسرا معروفا فقوله سبحانه وتعالى واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فقل لهم قولا من شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك على كناية عن البخل والشح قبض اليد ولا تبسطها كل البسط تقول مغلولا من شاء الله إن ربك يبسط الرزق من شاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماء الدين الشرعي واحد الدين الشرعي والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفات أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور هو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أي إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف فلا تقل لهما أف وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه والمعنى لا تؤذيهما يعني من التنبيه بالأدنى على الأعلى النهي عن التأفيف يدل على تحريم ما وراءه وما فوقه وما هو أسوأ منه من القول والفعل. فكيف بسبهما؟ أعوذ بالله. لعن الله من لعن والديه. التسبب بلعن الوالدين من كبائر الذنوب، لاحظ التسبب، فكيف باللعن المباشر؟ يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه، من كبائر الذنوب. التسبب بلعن الوالدين من كبائر الذنوب، فكيف بلعنه؟ فالتأفيف هو كما قال الشيخ يعني أدنى درجات القول السيء. نعم. والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية ولا أدنى أذية. نعم. ولا تنهرهما أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما. وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد، التي لا يؤجر عليها العبد. نعم. إذا برهما خوفا منهما، لأن والدهما فيه، لأن والده فيهما صلف، فيهما صلف وفيهما شدة، فهو يبرهما خوفا أو خوفا من الملامة، ملامة الناس، أو تصنعا. وأقل هذا من يبرهما بحكم العادة، كما هي حال بعض كرام الطباع، بعض كرام منهم من يقول يوم أو بعض يوم، منهم من يقول إنما هي ساعة. نحن أعلم ما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. نعم. فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ والمنتهى. فعمل لها، فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ والمنتهى. نعم. أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها أي يباشر عذابها مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله. يا الله يا الله. فيجمع له بين العذاب والفضيحة، ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية. قل ومن أراد، ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية، فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا منما مدخرا لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. وما هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا، فكلا يمده الله منها لأنه عطاؤه وإحسانه. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا من أحد، بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بسعة الأرزاق،